عليكم الرقيبة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، شيخ هاني حفظه الله يعني اعتذر عن محاضرة الليلة لأنه مريض، فأدعو له الشفاء. نسأل الله أن يجعل له من كل داء دواء، من كل سخن شفاء، وأن ينفع به، وأن يطيل في عمره، ويحسن عمله، وأن يعافيه، وأن يمسح عليه بيمين العافية. هذا أولا. الأمر الثاني، إن شاء الله سنبدأ بمحاضرة الأربعين النووية، ثم نثني بمراجعة عامة فيما سبق دراسته من مسائل المواريث. حديث الذي كنا قد شرعنا في الكلام عنه، تفضل. حديث ابن مسعود في مراحل الخلق والتكوين عن أبي عبد الرحمن، والحديث في الصحيحين من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود قال رضي الله عنه قال: حدثني الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاكم خيرا، قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، قال: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. قال: فوالله الذي لا إله إلا هو، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نكمل ما كنا قد بدأنا في الفوائد المتعلقة بهذا الحديث. في قوله صلى الله عليه وسلم: يجمع أحدكم، هذه لها لفتة مهمة. فالجمع عكس التفريق، وهذه اللفظة لفظة مقصودة، ما جاءت هكذا، وإنما جاءت للفتة. هذه اللفظة جاءت للفتة. فقوله صلى الله عليه وسلم يجمع، الجمع عكس التفريق، وإنما اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللفظة لأنها لفظة مناسبة لما يقع في الرحم، حيث يستقبل رحم المرأة عملية قذف من الرجل فيها ما يقرب من ملايين الحيوانات المنوية، يقال يعني ما يزيد عن 15 مليون حيوان منوي في القذفة الواحدة، تنتشر هذه الملايين في رحم المرأة بحثا عن البويضة، حتى إذا وقع اللقاء وقع الإنجاب بقدر الله عز وجل، حينما يلتقي حيوان واحد من أصل هذه الملايين بالبويضة في الرحم. لذا قال يجمع أحدكم، فهذا الجمع إنما كان واحدا فقط من هذه الملايين من الحيوانات المنوية ببويضة المرأة، فناسب ذلك أن يقال يجمع أحدكم. لذلك هذا أيضا كما ورد في سورة الإنسان: إن أخلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. الأمشاج اللي هو إيه؟ أشياء مشتتة تجمع، لذا قال يجمع أحدكم. الفائدة الثانية في قوله صلى الله عليه وسلم يجمع أحدكم في بطن أمه، وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم في بطن أمه، هذا من إطلاق الكل يراد به الجزء، إطلاق الإيه؟ الكل يراد به الإيه؟ الجزء، لأن هذا الجمع بين مني الرجل ومني المرأة إنما يقع في الرحم وليس في كل الإيه؟ البطن. فقوله صلى الله عليه وسلم يجمع أحدكم في بطن أمه ها من باب إرادة الإيه؟ إطلاق الإيه؟ الكل يراد به الجزء. نظير ذلك في قوله صلى الله في قوله تعالى يوم يعض الظالم على يديه، وإنما هو يعني يعض على أنامله وليس على كل اليدين. هذا لا يتصور أن جميع اليدين تكون في الفم، إنما يعض على أنامله، فهذا من إطلاق الكل يراد به ليه الجزء. الفائدة الثالثة في قوله ثم يرسل الملك، طب نردد الأذان، الله أكبر الله أكبر. ما شاء الله لا إله إلا الله. ده حيوه صدقني ده حيوه. حاول تثبته أي حاجة طيب. لا لا يوم الجمعة وقع علي والله. وقع جزاكم الله خير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. إلا بالله. عبد الرحمن. تعال عبد الرحمن. جزاكم الله خير عبد الرحمن. تعبناك معنا. تفضل. خذ يا مين شيخ محمد فين؟ محمد السناوي. ما شاء الله لا إله إلا الله. صلاة القوائم. صلى الله على النبي عليه الصلاة. شيخ محمد السناوي هنا؟ طيب. هنا في قوله صلى الله عليه وسلم يرسل إليه الملك لم يهو يعمل ذكر في الحديث، ذكر صلى الله عليه وسلم أطوارا ثلاثة، 40 ثم 40 ثم 40، فالمجموع 120. فبعد هذه الأربعينيات الثلاثة ينفخ الروح، يبقى يتم نفخ الروح بعد 120 يوم، بعد 120 أربع يعني أربع شهور. لذلك نسب ذلك أن تكون عدة من مات زوجها ها 14 وإيه وعشرة. يعني مثلا امرأة ها مات زوجها، ما هي عدتها؟ 14 وإيه وعشرة. قالوا أنما حدد الشارع ذلك لأن هذه الفترة هي التي يتبين فيها الإيه الحمل، لأنها قد مثلا قد ينقطع عنها الحيض الأمور معينة، ولكن لا يعرف إلا بتحرك الجنين إذا نفخت فيه الروح. فنفخ الروح في الجنين يكون بعد الأربعين الثالثة، يعني بعد 120 يوم. ها نسلم في الحديث قال يجمع أحدكم في بطن أمه قال 40 أي نطفة، ثم يكون علقة، ثم يكون إيه مضغة. ونقل القاضي عياض والناوي الاتفاق على أن نفخ الروح يكون بعد 120 يوما. وهنا إشكال فيما ينقل وينقله الأطباء عن مسألة، قالوا بيقولون يعني كلام ما معناه أن نفخ الروح يكون قبل ذلك بعد 40 الأولى، يقولون أن نفخ الروح يكون قبل مسألة 120 يوم، يقول مثلا في 40 الأولى، وبيأكدوا ذلك بأمور، منها أن نبضات القلب للجنين تكون بعد 40 الأولى، ويرصد للجنين نبضات قلب وتحرك، وترصد الأجهزة هذه النبضات وهذا التحرك للجنين، بيصور الأجنة تتحرك ولها نبضات ولها ما شابه ذلك. فقالوا هذا دليل على أن الروح تنفخ قبل مسألة 120 يوم، بل جعلوها في الإيه؟ في النبض، نبض القلب والحركة والتغذية والنمو، فجعلوا ذلك أن هذا هو مسألة نفخ الروح. والذي عليه الأدلة الشرعية والأقرب إلى ظاهر الأدلة أن نفخ الروح إنما يكون بعد 40 الثالثة وليس الأولى. وإنما يجاب عن قولهم هذا نبضات القلب والحركة، نقول أن الحياة نوعان، حياة المخلوق نوعان، حياة نباتية وحياة حيوانية. الحياة يا جماعة نوعان، حياة نباتية وهي التي تعرف بالنمو والتغذي والزيادة والحركة، وهذه لا تتعلق بمسألة الروح. يعني إيه؟ هو الزرع حينما نبات حينما ينمو ويزداد في طوله ويتحرك، هل هذا معناه أنه في روح؟ لا، هذه تسمى حياة نباتية، لا علاقة، لا ليس لها علاقة بنفخ الروح. أما النوع الثاني، الحياة الحيوانية، حياة الحيوان المتحرك، طيب فهذه هي التي تتعلق بنفخ الروح. وهذا الكلام ذكره شيخ الإسلام لما قال أن الحياة نوعان، حياة الحيوان وحياة النبات. قال شيخ الإسلام الحياة نوعان، حياة النبات وحياة الحيوان. قال فحياة الحيوان هي التي تبنى على الحس والحركة الإرادية، ماشي، كلام صعب بس هنحاول نوضحه. بيقول الحياة نوعين، حياة حيوانية تبنى على الحس والحركة الإرادية، أما الحياة النباتية قال هي حياة النمو والاغتذاء اللي هو التغذي. إذن بنقول أن ما يذكره الأطباء في مسألة الجنين من كونه يتغذى وهناك نبض في القلب والحركة وما شابه ذلك، هذا للعلم مسألة نبض القلب يبدأ في اليوم 22 من مسألة التلقيح. مسألة نبض القلب يبدأ إمتى عند الجنين؟ في اليوم 22 من لحظة الإيه؟ التلقيح. فهذه أي حياة الجنين في هذه المرحلة الأولى من جنس حياة النبات، يتغذى، عنده نبض، يتحرك، ولكن حركات لا إرادية أشبه بحياة النبات، كما يقع في النبات من تفتح البراعم، من الحركة، من التغذي، من النمو إلى آخره. أما الذي يقع فعلا في حركات الجنين الإرادية، هذه لا تكون إلا بعد نفخ الروح بعد 40 الثالثة. إذن جمعا بين الطب أن هذا أمر لا ننكره، أمر واضح، والشرع لا يرد العقل، وإنما العقل الصحيح لا يصادم أبدا النقل الصحيح. يقول لك العقل السليم في الايه؟ في الجسم السليم؟ لا، غلط. كم من جسم سليم والعقل خربان؟ العقل السليم في القلب السليم، في القلب الايه؟ ها السليم. طيب اذا بنقول ردا على ذلك، او مش هقول بقى ردا، جمعا بين كلام الطب وكلام الشرع، بنقول ان الحياة التي اثبتها الطب هي حياة حقيقية، ولكن هذه تكون قبل، يا حسام معايا، دعك من ذلك وركز معايا، حياة الجنين قبل نفخ الروح أشبه بحياة النبات والحركة اللا إرادية. فإذا ما تم نفخ الروح بعد 40 الثالثة، هنا تكون الحركة الإرادية والتي تبنى عليها الأحكام الشرعية. وذلك ابن القيم ذكر كلاما من عصره يناسب ما يقال الآن عند الأطباء المعاصرين. قال ابن القيم، ركز، قال ابن القيم: فينقيل الجنين قبل أن تنفخ فيه الروح عنده حركة وإحساس، قال ما يكون للجنين من حركة وإحساس هذا يشبه حياة النبات من الاغتذاء والنمو. قال فلما نفخت فيه الروح انضمت إلى ذلك الحركة الإرادية. يعني برضو بفرق بين إيه؟ بين المرحلة التي ما قبل نفخ الروح والمرحلة التي بعد نفخ الإيه؟ الروح. إذن لا تعارض بين الأمرين، ولكن الشرع دايما بيبني إيه؟ بيبني الأحكام على نفخ الروح. اللي هتفرق في إيه؟ تفرق في أحكام كتير جدا. ها، لأنه إذا سقط بعد نفخ روحه ها سوف يغسل ويصلى عليه. ها طيب، ومسألة العقيقة والتسمية، حتى الجنين يسمى، حتى لو نزل ميتا يسمى. لما؟ لأنه ينادى باسمه يوم القيامة. مسألة العقيقة الراجح في ذلك أنه لا يعق عنه إذا وقع سقطا إلا إذا استهل صارخا فمات. ده مسألة الإيه؟ مسألة الإيه؟ العقيقة. لذلك نعود ونتكلم على أن الشرع إنما يبني الأحكام على الحياة الإيه؟ الحقيقية التي تكون بعد نفخ الإيه؟ الروح، وليس الحياة النباتية التي تكون قبل ذلك. جميع أحكام الشرع تبنى على إيه؟ على ما مع على ما بعد إيه؟ نفخ الروح. وده بيفرق فيها يا جماعة مسألة الغسل والعقيقة والدية. والدية ها ها في الجنين إيه؟ غرة، عبد أو أمة. طيب إذا سقط إيه؟ بعد أن نفخ فيه الروح. ومسألة إيه تاني؟ مسألة المواريث، لما خدنا في الإيه؟ في الموت الحقيقي والموت إيه؟ التقديري لموت الجنين. فالشرع بيبنى وتبنى أحكامه على ذلك. زي مثلا شيء بشيء يذكر الموت الحقيقي والموت الدماغي الكلينيكي. ها الشرع بيبني أحكامه على إيه؟ على الموت الحقيقي. ها تسمعوا عن الأمير النائم، ها صلى الله أن يشفيه وأن يرده إلى أهله يا رب ويعافيه من كل سوء. 17 سنة في غيبوبة كاملة إلى يوم الناس هذا، رب أن يشفيه يا رب العالمين. هو ما زال على في في في شرعا هو على قيد الحياة. نعم هو مغيب في موت اسمه موت دماغي، موت إكلينيكي، موت دماغي، نائم لا يرد ولا، ولكن في حكم الشرع ليس ميتا، لا يبنى عليه أحكام ميراث ولا غير ذلك. واضح؟ رغم أنه في غيبوبة من 17 سنة وقع له حادث، ها وكان عمره حوالي 17 سنة، ها يعني ضعف عمره الآن إلى هذه الساعة في غيبوبة، ولكن كما ذكرنا الشرع لا تبنى أحكام الميت فيه إلا على خروج الروح وليس على الموت الدماغي. لذلك إلى اليوم الأجهزة معلقة فيه. اللهم اشفي واشف مرضى المسلمين يا رب العالمين. الأسئلة بتكون في ورقة. نعود إلى مسألة نفخ الروح. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مسألة نفخ الروح. ونفخ الروح هذه كما ذكرنا هي التي تكون بها حياة الجسم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فنزل قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذا سيق في سياق التوبيخ، والمعنى أنتم تسألون عن الروح وما هي الروح. أكمل الآية وما أوتيتم من العلم إلا إيه؟ والمعنى هل انتهيتم من العلوم التي تنفعكم في التوحيد والشرع والقرآن وفرغتم من كل علوم حتى تسألوا عن الروح؟ انشغل بما إيه؟ ينفع. عندنا حاجة اسمها إيه؟ علم لا ها؟ علم، عندنا علم جهل لا يضر وعلم لا ينفع. هل انتهيت من كل العلوم حتى تنشغل بماية الروح؟ هذه الذي لا يعلم أمرها إلا الذي خلقها. فالسؤال هنا هل الروح باب إثمان الفائدة هل هي شيء من الهواء؟ نقول لا، الذي ورد في الشرع أنها جن من جنس الأجسام. لا علم لها، لا علم للبشر بها. قال شيخ الإسلام أما أهل السنة فيقولون الروح من أمر الله عز وجل، ولكننا نؤمن بما علمنا من أوصافها من الكتاب والسنة. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن الملائكة تقبض الروح قال إذا قبضوا الروح من الجسد، قال إذا كان من أهل الجنة اللهم اجعلنا منها رب العالمين، فقال فإذا مع الملائكة كفن من الجنة وحنوط من الجنة، فأخذوها من يد ملك الموت ولم يدعوها طرفة عين ثم جعلوها في الكفن. إذا ظهر ذلك، ظهر الحديث أنها إيه؟ جسم وليس فراغا، لأنها توضع في كفن، والله أعلى وأعلى. إذن هي جسم لكنه مخالف للأجسام الكثيفة، الله أعلم بكيفيتها. وهذا ينفعك في مسائل الاعتقاد، فإذا كان الإنسان يجهل الروح التي في بدنه فأن له أن يتكلم عن كيفية صفات الله. العقول المريضة التي تخوض في الكلام عن صفات الله وتسعى إلى البحث عن كيفية الصفات، أنت أصالة تجهل كيفية الروح التي في بدنك والتي لا يعلم أمرها في كاملها إلا الذي خلقه رحمكم الله، فأن لك أن تخوض في الكلام عن صفات الرب عز وجل. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الإشكال الدارج في هذا الباب ويتعلق بحديث الباب مسألة معرفة نوع الجنين. ورد في الحديث أنه أن الملائكة تسأل أذكر أم أنثى فيملى عليها من الله عز وجل كونه ذكرا أو أنثى. فهل العلم بنوع الجنين بالأجهزة، هل هذا نوع أو هذا في، هل هذا في مخالفة لقوله تعالى ويعلم ما في الأرحام؟ هذا أولا. السؤال الثاني، هل السعي إلى تحديد نوع الجنين بطعام أو بدواء هل هذا يخالف ما يقدره الله؟ نبدأ بالسؤال الثاني. بنقول سعي البعض إلى تناول أطعمة ما أو أدوية ما لتحديد نوع الجنين هذا ليس محرما، إذ الكل بقدر الله، فالله قدر أن زينب تنجب ذكرا، هذا في قدر الله عز وجل، وقدر ذلك أيضا، وقدر مع ذلك أن زينب تسعى لتناول طعام ما أو دواء ما يؤدي إلى تحديد نوع الجنين ذكرا أو يعني. هناك مثلا أمور شائعة أن بعض الأطعمة ما أو أدوية ما إذا تناولتها المرأة بكثرة هذا مثلا تنجب إيه؟ ذكرا. فهل هذا يخالف قوله تعالى يهب لما يشاء إناثا ويهب لما يشاء الذكور؟ لا، الكل بقدر. فلو قدر أن زينب تنجب ذكرا وأيضا قدر أنها سعت إلى ذلك بأسباب بأسباب مادية من طعام أو دواء أو غير ذلك. السؤال بقى الأول، هل السعي إلى معرفة نوع الجنين هل هذا تدخل في علم الله عز وجل؟ نقول جوابا عن ذلك أن الغيب نوعان، غيب مطلق وغيب نسبي. غيب مطلق وغيب نسبي. نعطيك مثل مثال من القرآن يوضح لك الفرق. هل قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وعنده مفاتح الغيب، هل هذا يساوي قوله تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك؟ الله لما ذكر قصة نوح قال في آخرها لمحمد صلى الله عليه وسلم ذلك من أنباء الغيب، سبحان الله متوضع. وقال عن قصة يوسف أيضا ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. يبقى في ختام قصة نوح وفي ختام قصة يوسف قال ذلك من أنباء الغيب، هو الذي قال وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها اللي هو هل الغيب هنا هو نفس الغيب هنا؟ لا. فالغيب المراد في قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، هذا هو الغيب النسبي، غيب الايه؟ الغيب المطلق، خلي بالك، الغيب الايه؟ الذي لا يعلمه إلا هو، هذا حصر. اكتب يا أستاذ كده حبيبي. أما الغيب الذي ذكر في قصة يوسف أو قصة نوح، هذا غيب ايه؟ نسبي. لما؟ لأن أهل تلك الأزمان كانوا يعلمون ما وقع ليوسف أو وقع ايه؟ لنوح، وإنما نحن جهلنا لأننا لم نعش في عصورهم، فهذا يسمى غيب ايه؟ نسبي، أي غيب بالنسبة لنا لا بالنسبة للذين عاشوا في عصر يوسف أو عصر من؟ نوح. واضح كده التقعيد هذا؟ عشان هنبني عليه ايه؟ أدي المقدمة، سوف نبني عليها النتيجة. المقدمة: الغيب نوعان، غيب مطلق لا يعلمه إلا الله، إن الله عنده علم الغيب وينزل، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأرض بأي أرض إيه تموت. ده أرض، ده غيب إيه؟ ده مطلق لا يعلمه إلا هو. أما غيب النسبي هذا الذي يعلمه البعض ويجهله الآخرون، قصص السابقين، قصة يوسف، آدم، إلى آخر ذلك. نأتي إلى الرد على السؤال: هل معرفة نوع الجنين بالأجهزة أو غير ذلك، هل هذا من الاطلاع على الغيب؟ الجواب في تفصيل. إزاي بقى؟ من أول مسألة التلقيح والجماع بين الرجل والمرأة إلى ما قبل، إلى ما قبل تحديد نوع الجنين، هذا غيب إيه؟ مطلق. أقول تاني: من بدء أن قدر الله الإيه؟ ها؟ الحمل عند المرأة، طيب، إلى إرسال الملك، ملك يأتي بعد كم؟ بعد 40 الإيه؟ الثالثة، فيقدر بأمر الله عز وجل ذكر أو إيه؟ أو أنثى. فمن وقت أن قدر الإنجاب إلى ما قبل تحديد نوع الجنين، هذا غيب إيه؟ مطلق لا يعلمه إلا الله. فإذا أتى الملك بعد 40 الثالثة فحد نوع الجنين، هذا غيب إيه؟ نسبي، لا حرج أن يعرف بالأجهزة وما شابه ذلك. فليس هذا الاطلاع على نوع الجنين بعد أن قدر في رحم المرأة، ليس اطلاعا على الغيب الإيه؟ المطلق، إنما كان مطلقا لما كان في مرحلة ما قبل التذكير أو التأنيث. أقول تاني؟ واضح؟ أستاذ جابر واضح ولا؟ إذن العلم الذي يختص به سبحانه في قوله ويعلم ما في الأرحام، ها، علم، ها، علم أن أصل التقدير هو الذي يقدر ذكر أنثى، وإلى ما قبل إيه؟ أن قبل النفخ في الروح وإرسال الملك. من عجيب ما ثبت، ويعني معجزة نبوية ورد في الصحيح عند مسلم وغيره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مر على الجنين 42 إيه؟ يوما، 42 يوم، بعث الله الملك فصور الجنين، أو كما قال سلم، صور عظمه ولحمه في اليوم الكام؟ اليوم اللي 42 ده يوم مهم جدا في حياة الجنين، اليوم الكام؟ ال 42. قبله بيوم بيفرق كتير جدا عن اليوم اللي 42، اللي قالوا في هذا اليوم يتم تصوير الإنسان تصوير كامل في صورة إنسان، تحدد يشق السمع والبصر، يشق السمع وإيه؟ والبصر، ويتضح اللحم والعظم في اليوم الثاني والأربعين. هذا السؤال. عود إلى حديث الباب في قوله صلى الله عليه وسلم: ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الشقاوة والسعادة إنما تكون بقدر الله عز وجل وتملى على الملك ليكتبها في صحيفة، في صحيفة لهذا الجنين شقي أو سعيد. وهذا مقيد بمن مات قبل البلوغ، يعني إنسان خلاص اتولد وعاش فترة إلى ما قبل البلوغ. أما الذي يموت بعد البلوغ قد يكون شقيا وإيه أو سعيد. طب من مات قبل البلوغ، هنا نأتي إلى حكم الأطفال. إنسان مات قبل البلوغ، مسألة الشقاء والسعادة هي لمن عاش عمرا بقى يموت على الشقاء أو يموت على السعادة. أما من مات دون البلوغ، مات في السابعة من عمره، في الثامنة، في التاسعة، إلى يعني ما قبل البلوغ، هنا الأمر على تفصيل. إذن فقوله في الحديث شقي أو سعيد هذا متعلق بمن عاش بعد ذلك وبلغ وعاش، لكن من مات قبل البلوغ فالمسألة على تفصيل. أحمد، المسألة على تفصيل وقد تكون على طيب. أما أطفال المسلمين، من مات من أبوين مسلمين فهذا بالنص والإجماع في الجنة. قال تبارك وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وعن ابن عباس في تفسير الآية قال: إن الله عز وجل يرفع للمؤمن ذريته وإن كانوا دونه في العمل، ليقر الله به عينه، رجل يقر عين المؤمن أن يرفع له ذريته في درجته وإن كانوا دونه في العمل. لما؟ ليقر عينه بذلك، وهذا موقوف له حكم الرفع. من السنة الدالة على أن أطفال المسلمين في الجنة أخرج مسلم من حديث أبي حسان قال: قلت لأبي هريرة إنه قد مات لي ابنان. أبو حسان يريد سلوى لقلبه وقد مات له ابنان، فقال لأبي هريرة: إني قد مات لي ابنان، فما أنت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب به نفسي؟ فقال أبو هريرة: نعم، صغارهم دعاميص الجنة. دعاميص، الدعموس هي دويبة تعيش في الماء لا تفارقه. قال أبو هريرة: أحدثك، نعم، صغارهم أي صغار أطفال المسلمين دعاميص الجنة. دعا ميم ياء صاد. قال: يلتقي أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بيده فلا ينتهي حتى يدخله الجنة. يلقى أحدهم أبويه، هذا الذي مات صغيرا، يلقى أباه أو أبويه فلا يتركه حتى ينتهي به إلى باب الجنة. وفي الحديث الآخر لما مات رجل، كان رجل دوما ملصقا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان له ابن صغير يلاعبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحب هذا الولد؟ فأجاب الرجل جوابا عجيبا، قال: أحبك الله كما أحب. بيقول لمين النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحبك الله كما أحب مصطفى. لا، أرجع ورا شوي. فغاب هذا الرجل لفترة فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إن ابنه قد مات، إن ابنه قد مات. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فصبره على ذلك، فقال: أما ترضى ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته عنده، إلا وجدت هذا الابن عنده؟ فكانت هذه سلوى للرجل. الإجماع، أجمع العلماء على أن أطفال المسلمين في الجنة، نقل إجماع شيخ الإسلام ابن تيمية والنووي. إنما الخلاف في أطفال المشركين، في مآل أطفال المشركين. إذن أطفال المسلمين فين؟ في الجنة. أطفال المشركين عندنا تفصيل. أما حالهم في الدنيا فهم مع آبائهم. يعني إيه مع آبائهم؟ الطفل الصغير التي أطفال المشركين ها عندنا فيهم حالتان. الأولى حكمهم في الدنيا هم مع آبائهم، إذا مات يدفن في مقابر آبائهم وأمهاتهم، طيب مواريثهم مع أنفسهم إلى آخره. أما في أحكام الآخرة فهناك أقوال في أحكام أطفال المشركين، قيل أنهم في النار وقيل أنهم في الجنة وقيل أنهم يختبرون يوم القيامة. وهناك قول بالتوقف، المسألة ذكرناها بالتفصيل في كتاب الأربعين العقدية، مسألة فيها خلاف عريض، وهذه من المسائل القليلة من مسائل الاعتقاد التي اختلف فيها أهل السنة. كم قولا ذكرناه؟ قول بالتوقف، قول أنهم يختبرون، قول أنهم في الجنة، وقول أنهم في النار. الراجح والله أعلم وأعلم أنهم في الجنة، وقال بذلك البخاري وابن الجوزي وابن حزم والقرطبي والجبائي من المعتزلة. هذا هو الأقرب والله أعلم وأعلم أنهم في الجنة. يدل على ذلك أحسن الله عليك، يدل على ذلك أمور. قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ذورهم ذريتهم ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. فهذه الآية في الميثاق الأول لما مسح الله على ظهر آدم فأخرج جميع ذريته فأشهدهم على أنفسهم فشهدوا لله بالربوبية، فيدخل في هذا الجمع أطفال المشركين إذ هم شهدوا لله بالربوبية على أصل ها على أصل الميثاق الأول. أيضا من أدلة ذلك قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فبقياس الأولى إذا كان البالغ من المشركين لا يعذب إذا لم يأته رسول، فأن يعذب الطفل الصغير قبل موته، هذا يسمى قياس الإيه؟ قياس الأولى. إذا كان أقول تاني قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالبالغ من المشركين إذا لم يأته رسول يأتي يوم القيامة فيقول ما جاءني رسول فلا يختبر، الشاهد أنه لا يعذب إن ما جاءه رسول إن لم يأته رسول، طيب وهو بالغ كبير في السن فلا يعذب، فكيف للصغير من أطفال المشركين أن يعذب إذا مات دون البلوغ؟ ومن أدلة السنة على ذلك أوضح دليل في ذلك حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث سمرة ابن جندب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني وقال لي انطلق، فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها كل لون وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل أكثر من ولدان. قلت السلام يسأل ما هذا وهذا؟ فقال الملكان الرجل الطويل هو إبراهيم عليه السلام، وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين. إذن في رؤية منامية ورؤية الأنبياء وحي، حديث البخاري قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم روضة عظيمة فيها من كل لون من ألوان الربيع، رأى فيها رجل طويل، فلما سأل الملكين عن هذا الرجل قالوا هذا إبراهيم وحوله ولدان، وهو كل مولود ولد على إيه؟ على الفطرة، فطرة الإسلام. فرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الولدان فيهم أطفال المشركين، فقال صلى الله عليه وسلم وأطفال المشركين. عود إلى الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم في ختام الحديث فوالله الذي لا إله إلا هو، ماذا قال في ختام الحديث؟ حديث الباب، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل، والعكس بالعكس. وهنا أشكل هذا الحديث، وقد علمنا من السنن المتواترة المتكاثرة أن الله شكور، وأن من عاش على شيء مات عليه، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، فكيف بمن عاش على الهدي وعلى عمل أهل الجنة يختم له بالسوء، ومن عاش على السوء يختم له بعمل أهل الجنة؟ هنا أشكل الحديث في ظاهره، والجواب من وجوه. الوجه الأول، لابد أن تعلم أن الله عز وجل حكيم، والحكيم الذي يضع الأمور في نصابها، وسعت حكمته كل شيء، فالله عز وجل يحكم بحكمة وبقدر، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالوجه الأول من ذلك أن نقول أن هذا مقامه التسليم، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. أيضا الجواب الثاني أن يقال أنه ورد في رواية لهذا الحديث إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وهذه الزيادة هي الذي رفعت الإشكال عن الحديث. قال إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فدل ذلك على أن هذا الذي ختم له بالسوء وكان يعمل صالحا، هذا كان يعمل صالحا فيما يبدو للناس، أما في قلبه سوء نوية، سوء نية وخبث طوية، فطفعت على ظاهره فختم له بالنار. والآخر الذي كان يعمل بعمل أهل النار، أي فيما يبدو للناس، بمعنى إيه بقى؟ مين يشرحها؟ يعني متصورة في الأول كان يعمل صالحا فيما يبدو للناس، يعني كان منافقا فطفح ذلك على جوارحه فختم له بالسوء، هذا قد يتصور. ولكن الثاني الذي كان يعمل بعمل أهل النار، طيب فيما يبدو للناس كيف يعمل بعمل أهل النار ثم فيما يبدو للناس؟ ها أحسنت، هو ده، كان يعمل بعمل أهل النار ولكنه محب لله ورسوله، غلبه هواه، غلبته شهوته، يقع ويقف، يتوب ويعصي، كثرت سيئاته، ولكنه محب لله ورسوله، فكان من رحمة الله به أن وفق إلى توبة مات عليها وختم له بالخير، لأن الله تبارك وتعالى حكيم مطلع على القلوب. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته عن حمار الصحابي الجليل، قال لا تلعنوه فإنه يحب الله رسوله، ويحبه الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله. ولكن بهذا نختم هذا الحديث الذي في قوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة إلى آخره، ووضحنا الوجهة فيه. ولكن هذا يعلمك أيضا أن تكون على حذر، وأن تخشى سوء الخاتمة، ودوما تدعو ربك عز وجل بأن يختم لك بالخير، لا تغتر بعملك ولا بصنيعك ولا بسبقك ولا بقدمك، وإنما دوما تكون بين الخوف والرجاء، لو أن واحدة من قدمي هاتين في الجنة لما أمنت من مكر الله. دوما تكون على وجل أن يختم لك بغير ذلك، نسأل الله العافية. لذا كان أكثر ما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني. فيسأل عن ذلك فيقول صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فاللهم ثبت قلوبنا على طاعتك واختم لنا بالخير، إنك بكل جميل كفيل، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. شأن المؤمنين الوجل، الخوف، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم إيه؟ وجلة. في الحديث الذي في سندي مقال قالت عائشة: هؤلاء الذين يسرقون ويزنون، قال: لا يا ابنة الصديق، إنهم أناس يصومون ويصلون ويخشون ألا يتقبل منهم. الذين يؤتون ما من صغر العبود، صلاة، صيام، حج، توبة، استغفار، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. لما؟ كمل: أنهم إلى ربهم راجعون. يقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 أي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسي. لما أبو بكر قابل حنظلة، تفضل، فقال له حنظلة للصديق أبو بكر، قال: يا أبو بكر، نافق حنظلة. فقال: لما؟ قال: يا أبو بكر، إن نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيعظنا فتدمع الأعين وتخشع القلوب، فإذا عدنا عفسنا النساء والأولاد. فسمى هذا نفاقا، سمى تحوله من الطاعة إلى المباح سموه إيه؟ وقال نفق حنظلة. قال: وأنا كذلك يا حنظلة. قم بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى فضل الله على الصحابة. في الأزمات كانوا يلجؤون إلى من؟ إلى السلم. فضل عظيم، يرون صفحة وجهه فتنجلي كل الملمات والمضايق. فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذكروا ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنتم معي على نفس الحال أي في بيوتكم لصفحتكم ملائكة، ولكنها ساعة وساعة، ساعة في الطاعة وساعة في المباح. فهذا يعني أشياء من ذلك، أن الصحابة عدوا ذلك نفاقا وكانوا يخشون النفاق على قلوبهم مع أنهم بذلوا وقدموا. اللهم اختم لنا بخاتمة الخير، وثبت قلوبنا على دينك، سدد خطانا، واغفر خطايانا، اهدينا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. نصلي العشاء ثم مراجعة عامة لما سبق دراسته من أحكام المواريث. مسألة الحقن المجهري لتحديد نوع الجنين، الكروموزات صح؟ ها، ما فيها شيء، هذه من التداوي. يأتي مثلا مني الرجل مني المرأة وإجراء عملية معينة لتحديد نوع الذكر، لا حرج في ذلك، هذا من التداوي دون طبعا مسألة كشف العورات، والله أعلم. جزاكم الله خير، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.